الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك، لقاء الثلاثاء مع تفسير القرآن العظيم. وهذا اليوم هو اليوم الخامس، اليوم الثلاثاء، اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك من عام 1441. نجتمع في هذا المقام ونتدرس كتاب الله، والسورة التي بين أيدينا هي سورة من سور القرآن الكريم، نعرض لآياتها ونبين ما فيها من أحكام ومن دلالات ومن توجيهات ومواعظ. هذه السورة التي بين أيدينا هي سورة التغابن، والعجيب في هذه السورة أن هذه الكلمة لم تذكر في القرآن في أي سورة من سور القرآن إلا في هذه السورة، ولم تتكرر هذه الكلمة إلا في هذه السورة، لم تذكر ولم تتكرر أبدا، وإنما جاءت لفظة واحدة في هذه السورة وتسمى بسورة التغابن، سورة التغابن. والتغابن اسم من أسماء يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى، قال: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ذلك اليوم هو يوم التغابن، ويوم القيامة لشدته وعظمته وهوله سمي بأسماء كثيرة، فسمي بالطامة وبالصاخة وبالحاقة وبالغاشية وبأسماء كثيرة جدا، وكل اسم له دلالته، كل اسم له دلالته، فسمي بالغاشية لكذا، سمي بالطامة لكذا، سمي بالصاخة لكذا، سمي بالتغابن. والتغابن ما هو؟ التغابن الأصل فيه معناه الخسارة، الخسارة، لما يغبن فلان في صفقة وفي بيعة يغبن فيها بمعنى أنه خسر خسارة عظيمة، وأن هناك من غبنه وأخذ ماله وأخذ حقه، هذا معنى التغابن. سمي يوم القيامة بيوم التغابن لأنه هو الخسارة الحقيقية، من خسر في ذلك اليوم فقد خسر خسارة حقيقية، وليس بعدها سلامة ولا كسب، خسر. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، فهذه الخسارة عظيمة. فالعاقل من يغبن ولا يغبن يوم القيامة، أن تغبن أنت غيرك ولا تغبن، لا تصبح مغبونا، كن غابنا. لماذا؟ كيف سمي يوم القيامة بيوم التغابن وكيف يخسر الناس؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى إذا وضع الإنسان في قبره، أي إنسان، فإن الله سبحانه وتعالى إن كان من أهل الخير، إن كان من أخره، فتح له بابا إلى الجنة، وقيل له: هذا مقعدك في الجنة، حتى يقول: ربي أقم الساعة. ثم يفتح له باب على النار فيقول: هذا مقعدك في النار، هذا مقعدك في النار، لو أنك كفرت بربك، لو أنك ضيعت عمرك لأصبح هذا مصيرك. ثم فهذا بالنسبة للمؤمن، وبالنسبة للكافر، بالنسبة للكافر يقال له هذا كلام للكافر، فالكافر يفتح له باب على النار فيقال: هذا مقعدك، فيقول: ربي لا تقم الساعة. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول: هذا مقعدك لو أنك أطعت ربك، هذا مقعدك لو أنك أطعت ربك لكان هذا مقعدك. فيرث المسلمون مقاعد الكفار، يرث المسلمون يوم القيامة مقاعد الكفار ومجالسهم وقصورهم وتصبح مقاعد المؤمنين في النار هي للكفار. فهذا هو الغبن، هذا هو غبن الكفار، لما يكون الكافر له مقعد في الجنة ثم يفوته ويذهب به إلى النار ويجر ويلقى في نار جهنم، فهذا هو الغبن وهذا هو الخسارة. ولذلك سميت السورة بسورة التغابن، لأن هذا هو الغبن الحقيقي يوم القيامة، وهذه الخسارة، الخسارة أن يذهب به إلى النار. ويجر إلى النار، هذه هي الخسارة العظيمة. العجيب يا أخوان أن السورة افتتحت بأي شيء؟ افتتحت بيسبح، ومر معنا جميعا وعرفنا وكلنا نقرأ القرآن التسابيح الخمس: الحديد والحشر والصف، كلها جاءت بصيغة الماضي سبح لله، ولما جاءت الجمعة جاءت بصيغة المضارع يسبح، لما جاء التغابن جاء بصيغة المضارع يسبح. طيب لماذا؟ لماذا الجمعة ولماذا التغابن؟ نقول أولا السورة الثلاث الماضية سبح سبح سبح، كلها تدل على أن التسبيح هو لله وأنه استقر وثبت لله. ما هو التسبيح؟ التسبيح هو تنزيه الله وتعظيمه وإجلاله والثناء عليه بما يستحق، بما يستحق، ومدحه بما يستحق، ودعاؤه والخضوع له، هذا التسبيح. سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح، انقاد له وخضع، هذا معنى التسبيح. السور الثلاث تدل على أن التسبيح قد استقر، سبح وانتهى واستقر له. السورتان الجمعة والتغابن تدل على أن الله قد استقر له التسبيح ولا يزال يسبح له، لا يزال سبحانه وتعالى والخلق يسبحون له، ولذلك جاء في الجمعة بفعل المضارع وجاء في التغابن بفعل المضارع. طيب ليش السورتان؟ ما العلاقة؟ نقول لأن السورتين كلاهما فيها جمع، فيها جمع. الجمعة يجتمع الناس، يجتمع الناس لصلاة الجمعة ولحضور الخطبة والسماع لها والاستماع إلى الخطبة، ولذلك جاء بتذكير الناس بأن يسبحوا ولا زالوا يسبحون ويذكرون الله. ويوم وسورة التغابن لأنها تتحدث عن يوم القيامة، وهو يوم يجمع الخلق فيه، يجمع الله فيه الأولين والآخرين، ولذلك قال الله سبحانه يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فكلا السورتين فيها جمع، فالمناسب لها أن تأتي بصورة، بأن تأتي بصيغة المضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، تسبيح سبحانه وتعالى يسبح. والتسبيح كما ذكرنا ما من مخلوق إلا يسبح لله سبحانه وتعالى، حتى الحصى تسبح لله، وحتى الجبال تسبح لله، وحتى الشجر تسبح لله، وحتى السماوات على عظمها السبع تسبح لله، والأراضين على عظمها تسبح، ومن في السماوات ومن في الأرض يسبح لله، كلها كما أخبر الله سبحانه وتعالى، كما ذكر قال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وقال هنا يسبح لله، يسبح لله ما في السماوات. وهذه السورة سورة التغابن أنت تقرأها، سورة التغابن أنت تقرأها، وكما ذكرت لكم سابقا وعدة مرات ينبغي أن يكون القرآن أو تكون السورة هذه بين يديك، عندما نقرأ ونبين معانيها ينبغي أن تكون بين يديك تنظر إليها، وانظر إليها واقرأها وكرر قراءتها أكثر من مرة وتعرف عما تتحدث هذه السورة وعن أي شيء تتحدث. هذه السورة يا أخوان تقرر قضية البعث والجزاء والحساب والجنة والنار، هذه تؤكد على حقيقة عظيمة تنتظرنا ونحن ننتظرها، حقيقة لا يمكن أن يشك المسلم فيه. هذا اليوم يوم جمع، هذا اليوم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه لا ريب فيه، لا يمكن أن يشك فيه عاقل، هذا اليوم هو الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم، هذا اليوم هو الذي يفوز فيه الفائزون ويخسر فيه الخاسرون. فينبغي لنا أن نعرف حقيقة هذا اليوم. هذه السورة سميت بسورة التغابن على هذا اللفظ الذي ورد فيها وعلى هذا الموضوع الأساسي الذي تتحدث عنه السورة. السورة تحدثت عن أي شيء؟ هي تركز على قضية الإيمان باليوم الآخر، قضية الإيمان بالبعث، والجزاء والحساب والجنة والنار، وما أسباب دخول الجنة والفوز بهذا اليوم، وما أسباب خسارة هذا اليوم. هذه السورة تحدث عن هذا، عن هذا اليوم العظيم. وأمر آخر أن هذه السورة بيّنت لنا موقف الكفار، وأنهم يكذبون بهذا اليوم، وسيرون جزاء تكذيبهم، وسيلقون جزاء تكذيبهم. هذه السورة أول ما افتتحت، افتتحت بتعظيم الله سبحانه وتعالى وتمجيده وتقديسه والثناء عليه، وصفه بأوصاف الكمال، ووصف بأوصاف القدرة العظيمة له سبحانه وتعالى، أنه قادر على جزاء الناس وعلى حسابهم. تتحدث السورة عن خلق الإنسان، عن خلق السماوات، عن خلق الأرض. تتحدث السورة عن سعة علم الله سبحانه وتعالى، ثم تبين موقف الأمم السابقة الذين كذبوا بالرسل، الذين كذبوا بالرسل وكذبوا بما جاءهم عن الله سبحانه وتعالى. ثم تعرض لنا يوم القيامة وأسباب النجاة فيه وأسباب الخسارة. ثم بعد ذلك تعود إلى ما يشغل الإنسان ويلهيه عن حقيقة هذا اليوم وعن الاستعداد له. ثم تختم السورة بأعظم أسباب الفوز بيوم القيامة. ونحن نذكر يا أخوان، الأسبوع الماضي كنا تحدثنا عن سورة المنافقين، سورة المنافقون، وختمت السورة بأي شيء؟ ختمت السورة بنداء المؤمنين بألا تلهيهم أموالهم ولا أولادهم عن ذكر الله، وأن الإنسان إذا جاءه الموت وجاءه هذا اليوم العظيم الذي ينتظره، فإنه يتمنى العودة إلى الدنيا. لماذا؟ قال: فأصدق وأكون من الصالحين. أول ما قدم الصدقة. لماذا؟ لأنه يعرف أن هذا اليوم أعظم ما ينفع فيه الصدقة، وأنك أنفاقك في سبيل الله وتصدقك، تصدقك سميت صدقة لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها. والصدقة قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: المؤمن في ظل صدقة يوم القيامة، في ظل صدقة، الصدقة هي التي تنفع يوم القيامة. ولذلك ختمت السورة بالحث على الصدقة. طيب، نبدأ على بركة الله في أول آياتها. قال الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح كما ذكرنا، قلنا التسبيح هو تمجيد الله وتعظيمه والثناء عليه وعبادته والخضوع له سبحانه وتعالى. فالسماوات السبع وما فيها، والأراضون السبع وما فيها، تسبح لله وتعظمه وتمجده وتقدسه. قال: لماذا؟ قال: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثلاث كلمات: له الملك، يسبح له ويخضع له. لماذا؟ لأنه هو المالك لها، لهذه المخلوقات، هو المالك للسماوات ومن فيها، له ملك السماوات، وهو المالك للأرض وما فيها، له السماوات والأرض. ثم هو مالك الخلق كله، المدبر له، المدبر لهذا اليوم العظيم. ولذلك قال: له الملك. ثم قال: وله الحمد. فالحمد كله لله، والثناء كله لله، والتقديس والتعظيم كله لله. لماذا؟ قال: لأنه على كل شيء قدير. فسبحت له السماوات السبع، وسبحت له الأراضون السبع، وسبح كل مخلوق، لأنه هو المالك لها، ولأنه له الحمد الذي يستحق التسبيح، وله المحامد كلها، ولأنه على كل شيء قدير. وإن عرفت، إن عرفت حتى نتدبر يا أخوان، حتى نتدبر، حتى نتدبر الآيات تدبرا دقيقا، قال الله عز وجل في نهاية الآية الأولى: وهو على كل شيء قدير، لا يعجز شيء في السماوات ولا في الأرض، كل شيء قادر الله عليه. وخذ من بيان قدرته، إذا قيل لك: أوضح لي كيف يكون الله على كل شيء قدير، قلنا: أقرأ التي بعدها. قال: هو الذي خلقكم، دل على أن الله على كل شيء قدير. خلق هذا الخلق، خلق السماوات وخلق الأرض وخلق هذا الإنسان، خلقكم أيها الناس. من الذي خلقك؟ هو الذي خلقني، هو الله خلقك ورباك. فقال الله عز وجل: هو الذي خلقكم أيها الناس، ولما خلقكم فمنكم كافر فمنكم كافر جاحد لنعمة الله وجاحد لخالق الله لخالقه جاحد لنعمة ربه وجاحد لمن خلقه كافر بنعمة الله كافر بقدرة الله ومنكم مؤمن مقر ومصدق بما جاءت به الرسل عارف وعالم بما أمره الله سبحانه وتعالى والله بما تعملون بصير بأعمالكم خلقكم ويعلم أحوالكم ويعلم أعمالكم. هنا يا أخوان مسألة مهمة جدا ويدخل معها مع هذا الباب الملاحدة ويقولون إن الله خلق الناس خلقهم كفارا ومؤمنين فما الفائدة في الأعمال ما دام أن الكافر خلقه الله كافرا فلماذا ندعوه للإسلام هو كافر خلاص طبع عليه الكفر والمؤمن خلق الله مؤمنا فلماذا خلاص كل عرف مقعده وكل عرف فيدخلون مع هذا المدخل وهذا المدخل يا أخوان مدخل خطير يدخل معه الملاحدة فنقول لهم بأسهل الردود وذلك من كان عنده معرفة وعنده علم استطاع أن يكبت هؤلاء وأن يبين هذه الشبهة وأن يبطلها بأسهل الطرق نقول الله سبحانه وتعالى قال خلقكم ثم قال فمنكم كافر ما قال خلقكم كفارا ما قال خلقكم كفارا وخلقكم مؤمنين قال هو خلقكم على الفطرة لكن فيكم من كان مؤمنا وتمسك بفطرته واستمر وفيكم من ترك فطرته وألحد وكفر وأنا أضرب لك مثال سهل من الواقع لو أن اثنان جاءوا إليك وأنت على شاطئ البحر ثم قلت لهذين الرجلين قلت له هذا البحر أمامك إن دخلت فيه هلكت وغرقت فيه ومت وأهلكت نفسك وهذا هو القارب أمامك إن ركبت هذا القارب وقطعت هذا البحر نجوت إن شئت أركب القارب واسلم وإن شئت أغرق في هذا الماء أما أنا فقد نبهتك وأما أنا لم أأمرك بالغرق ولم أتركك تغرق أنا حذرتك من الغرق ونبهتك من أن تغرق فانتبه إلى أن تغرق في هذا البحر فإن غرقت أنت الذي أهلكت نفسك أنت الذي أغرقت نفسك وأهلكتها وهذا مثال واقع حقيقي كل يقر به فحق الله أعظم الله خلق الإنسان خلق الناس كلهم على الفطرة السليمة على التوحيد وقال هذا أنا خلقتكم على التوحيد وأمامكم الجنة والنار وأمامكم أعمالكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بها بهم سرادقها وقال سبحانه وتعالى في سورة الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل هديناه يعني دليناه على السبيل الطريق إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا الشكر هذا هو الشكر الإنسان أخذه ومن تمسك به فنجا وإما كفورا لأنه سلك طريقا الهلاك وكذلك نقول هنا نقول الله عز وجل ماذا قال هو الذي خلقكم حنفاء خلقكم على التوحيد خلقكم للعبادة خلقكم وأرسل إليكم الرسل وأنزل إليكم الكتب وأقام عليكم الحجة لكن لا تريد الطريق هذا يرجع لك أنت الله لم يظلمك فنقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر منكم من سلك طريق الهلاك وكفر وأغرق نفسه في البحر ومنكم مؤمن ركبا القارب ونجا فهذا ينبغي أن نفهم هذه الآيات لأن هذا مدخل سيء من مداخل الملاحدة يقول الله خلق الإنسان كافرا وخلقها الله يقول كذا يقول في القرآن خلقكم كافر خلقكم مؤمن نقول لا ما قال خلقكم كافرا وخلقكم مؤمن قال خلقكم ولكن منكم كافر هو الذي تسبب في نفسه ومنكم مؤمن والله بما تعملون والله بما تعملون بصير، لأن هذا الإنسان الله يعلم أعماله، يعلم أعماله، هو الذي يعرف أحواله ويعلم أعماله سبحانه وتعالى. فنقول لهذا الإنسان، نقول لهذا الرد القوي: طيب، قال بعدها لما خلق هذا الإنسان وقدم خلقه بأهميته عطف عليه ماذا؟ خلق السماوات والأرض. لما قال خلقكم، قال خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قال بعدها خلق السماوات والأرض بالحق، يعني أن خلق السماوات والأرض لم تخلق عبثا، لم تخلق عبثا، وإنما خلقت بالحق. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله خلق السماوات والأرض بالحق، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ماذا قال بعدها؟ قال فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار. وهنا خلق السماوات والأرض بالحق، لما بين أن الله عز وجل لم يخلق السماوات عبثا ولم يخلق الأرض عبثا، وإنما خلقها بالحق ليجازي المحسن على إحسانه ويجازي الكافر على كفره، عاد مرة ثانية لخلق الإنسان حتى يبين لك فضل هذا الإنسان، وأنه لم يخلق كسائر الحيوانات، وإنما خلقه سبحانه وتعالى في خلقة أخرى غير مخلوقة، غير أي مخلوق. وما هي الخلقة التي خلقه؟ أن خلقه في أحسن صورة وخلقه في أحسن تقويم. قال الله سبحانه وتعالى قال وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. خلق الإنسان، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم، ولكن خلقكم بصورة حسنة. ما معنى صوركم؟ يعني جعلكم في أحسن صورة، شكلكم في أحسن صورة، أحسن صوركم. الله يقول أحسن، قال صوركم ومع ذلك أحسن صوركم، جعل صورتكم من أحسن الصور، جمل صورتكم. ولذلك الإنسان ينظر في نفسه، انظر في عينيك في جمالها، وانظر في حاجبيك، وانظر في الأنف، لم يجعل أنفك كأنف بعض الحيوانات، وانظر إلى شفتيك، وانظر إلى أسنانك، وانظر إلى كل هذا في أحسن تقويم وأجمل صورة. الله يقول فأحسن صوركم، ولكنه لما حسن صورتك وجملها جعل لك موعدا تلتقي فيه بأعمالك. ولذلك قال وإليه المصير. أنت مخلوق وخلقك الله وأوجدك وسيميتك، ولكنك ستعود إلى الله عز وجل، ستعود إلى رب العالمين. ولذلك قال هنا قال وإليه المصير، أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى وترجع إلى الله عز وجل. لما بين عز وجل قدرته على الخلق وأنه خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الناس وجعل فيهم من هو كافر ومن هو مؤمن، وصور هذا الإنسان في أحسن صورة، عاد إلى بيان سعة علمه سبحانه وتعالى. هذه قدرته، هذه ما تراه الآن من خلق السماوات والأرض وما فيهن وخلق الإنسان، هذه قدرة الله. أما علمه واسمع، يعلم ما في السماوات، ما يخفى على شيء في السماوات، بل لا، ما يخفى على الله شيء في السماوات أبدا. يعلم ما في السماوات كلها، نعم، ويعلم ما في السماوات والأرض، لا يغيب عنه مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. وشوف الفعل المضارع يا أخوان، يدل على الاستمرار. ما نقول علم الله في السماوات، نقول علم ويعلم، ويعلم في السماوات وما في الأرض. ثم عاد للإنسان قال ويعلم ما تسرون أيها الناس وما تعلنون. ليش قدم ما تسرون؟ لأن السر أعظم، أن يعلم سرك. العلانية قد علمها الناس، لكن الذي أنت تخفيه يعلمه الله. قال ويعلم ما تسرون وما تعلنون، وناظر الفعل المضارع، قال تسرون أنتم دائما في كل وقت، وتعلنون الله يعلمه. وخذ أعظم من ذلك، أنه عليم بأي شيء، بذات الصدور، وعليم صيغة مبالغة تدل على سعة علم الله. بذات الصدور ما معناه؟ أي بما يدور في صدرك، بما يدور في صدرك قبل أن تعلم به أنت، قبل أن تحدث أنت، وقبل أن تفكر فيه يعلم الله سبحانه وتعالى بما يدور في صدرك. شوف كيف عظمة الله سبحانه وتعالى. أولا أن السماوات كلها وما فيها تسبح لله، وأن الملك كله لله، وأن الحمد كله لله، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وبين لك صورا من قدرته الفائقة في خلق الإنسان وخلق السماوات وخلق الأرض. طيب وغيرها؟ نقول غيرها خالقها الله، لكن هذه عظيمة أمامك، شاهدها في الليل والنهار، ترفع رأسك إلى السماء وتخفض رأسك إلى الأرض، وتنظر في نفسك وتنظر في الناس. ثم لما بين قدرته على الخلق بين سعة علم سبحانه وتعالى، سعة علمه، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. طيب قد يأتيك شخص يقول طيب هل يعلم الله شيء خارج السماوات وخارج الأرض؟ نقول نعم، يعلم ما في السماوات وما وراء السماوات. كيف؟ نقول طيب قال ليش لماذا خص الله السماوات وخص الأرض؟ فنقول لأنها هي أول شيء لعظمها، ولأن الإنسان هو الذي يشاهدها أمامه. ولكن الإنسان الجحود الكنود الذي لا يعرف حق الله ولا يعرف حق نفسه، اسمع من الأمم السابقة تحذير يذكرها الله ليحذر الناس ويحذرنا أن نسلك مسلكهم. اسمع، قال: أيها الناس، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل؟ ما سمعتم أخبار الأمم السابقة؟ قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم فرعون، ما سمعتم أخبارهم؟ ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل؟ ماذا جرى لهم؟ ماذا حدث لهم؟ قال: فذاقوا وبال أمرهم، ذاقوا عقوبة أمرهم. العقوبة ذاقوها، لماذا ذاقوا هذه العقوبة؟ لماذا أغرق الله كل من على الأرض في زمن نوح؟ أهلكهم الغرق. ولماذا عاد أهلكهم بالريح، وثمود أهلكهم بالصيحة، وفرعون أغرقه في البحر، وشعيب أغرق، أو شعيب أهلكه الله سبحانه وتعالى بالصيحة وأهلكه بالرجفة؟ لماذا أهلكهم الله؟ قال: فذاقوا وبال أمرهم. هذا في الدنيا، أما في الآخرة ولهم عذاب أليم، أعد الله لهم عذابا أليما شديدا في الآخرة. كل هذه الأمم التي كفرت بأنبيائها، نعم كلها التي كفرت بأنبيائها موعدها يوم القيامة العذاب الأليم. ما السبب؟ لماذا؟ هذا هو المحك. السبب قال: ذلك، أي ذلك العذاب في الدنيا والآخرة، ذلك العذاب الذي حل بهم وذاقوا العقوبة، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، جاءتهم الرسل من عند الله بالحجج والأدلة الواضحة والبينات بأن هناك بعثا وجزاء وحسابا وجنة ونارا، اعبدوا ربكم ولا تعبدوا غيره، اتقوا ربكم. كلهم يدعون، رسلهم نوح، صالح، هود، شعيب، موسى، هارون، كلهم يدعون إلى ربهم. فماذا كان موقف هذه الأمم؟ كفرت واحتجت بحجج واهية باطلة، قالوا: أبشر يهدوننا؟ هؤلاء بشر، أرسل يا ربنا أرسل لنا ملائكة، كما قال لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، فإنا بما أرسلتم به كافرون، بشر ما نطيعكم، أنتم مثلنا، أبشر يهدوننا؟ لو أرسلنا إليكم ملائكة ما قبلتهم، لو جاءك ملك نزل عليك ما قبلته، أنت تريد شخص تتلاءم معه ويتلاءم معك، وتعرفه ويعرفك، وتقبل منه ويقبل منك، النفوس يتقبل بعضها من بعض إذا كانت متقاربة لا متفاوتة، فكيف ما تقبلون؟ أبشر يهدوننا؟ فكفروا بالرسالات، وكفروا بالنبوات، وكفروا بما جاء عن الله. فالنتيجة ما هي؟ كفروا وتولوا، والله عز وجل استغنى عنهم وردهم، ولم يبالي بهم، وأهلكهم جميعا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الغني وهو الحميد، الغني لأنه لا يحتاج إلى أحد، والحميد لأنه هو المحمود في أفعاله، وكل ما يقدره يحمد عليه، الغني الحميد. قال الله سبحانه وتعالى: بعد ذلك في موقف الكفار من يوم القيامة وإنكارهم وتكذيبهم، قال زعم الذين كفروا. وكلمة زعم تدل على الكذب، زعم مطية الكاذب، ما عنده دليل وإنما مجرد زعم، مزاعم كاذبة، هذه مزاعم الجاحدين، مزاعم الكاذبين. زعم الذين كفروا، زعموا بأي شيء؟ قالوا أن لن يبعثوا، قالوا ما في بعث، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، هذا كذب، زعم وكذب. فما النتيجة؟ قال الله عز وجل قل يا محمد بلى، قل لهم بلى وربي، أقسم بربي لتبعثون، والله إنكم ستبعثون، لتبعثون، وليس فقط بعث أننا نوجدكم على وجه الأرض ونبعثكم من قبوركم، لا، ليس هذا البعث فقط. قال تبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، كل أعمالكم يوم القيامة كلها ستعرض، كل أعمالكم ما كانت في الدنيا تعرض يوم القيامة يؤتى بها، ثم لتنبؤن تخبرن بأعمالكم، كل ما كما قال الله سبحانه وتعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يعرضون تعرض أعمالهم أمامهم، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، تبعث ثم تنبؤن بما عملتم بأعمالكم. وهذا البعث وهذا الإخبار بأعمالكم عند الله يسير سهل، بما عملوا ذلك على الله يسير، كما قال الله سبحانه وتعالى قال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، وفي سورة أخرى قال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، كلهم قد وجدوا على الأرض، الساهرة هي الأرض، وجدوا على هذه الأرض فلحظة. ولو قلنا للناس يا أخوان لو جمعنا الخلق كلهم من أولهم لآخرهم، من أول الخلق إلى آخر جمعناهم في صعيد واحد وقلنا لهم أحيوا واحد فقط، هل تستطيعون، هل يستطيعون أن يحيوا شخص واحد؟ ما يستطيعون أن يحيوا، ما يستطيعون، ليس بقدرتهم ومستحيل أن يحيوا، والله قادر على أن يحيوا، ولذلك قال وذلك على الله يسير. طيب إذا كان الأمر على الله يسير وأن البعث متحق كما قال الله، قال وربي وأقسم، قد جعل النبي يقسم، قال قل لهم يا محمد قل بلى تبعثن وربي، والله وربي وقسما لتبعثن وتنبؤن. طيب وما النتيجة إذا تحقق هذا الأمر؟ فالنتيجة أن تعمل، أن تعمل، ولذلك قال فآمنوا، خلاص ما أمانك إلا الإيمان، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، آمنوا بالله وآمنوا بالرسول الذي بعث إليكم وآمنوا بالكتاب الذي أنزلناه، وسمى القرآن نورا، نورا لأنه ينير أمامك الطريق في حياتك هدى. فقال والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير، أعمالكم خبير بها سبحانه وتعالى يحصيها، فآمنوا، فلماذا لا تؤمنوا؟ وهددهم قال آمنوا وستجدون أعمالكم أمامكم يوم يجمعكم ليوم الجمع، سيجمعكم الله سبحانه وتعالى، هذا اليوم الذي يكفر فيه الكفار سيجمع الله فيه الأولين والآخرين، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، تلك الخسارة العظيمة، من خسر في هذا اليوم هي الخسارة العظيمة، من جاء يوم القيامة ليس معه عمل، من جاء وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وسب هذا وشتم هذا وليس معه أعمال، ماذا سيكون موقفه؟ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، يغبن فيه الكفار، يغبن فيه غبنا عظيما. قال ومن يعمل، ومن يؤمن بالله، من يؤمن بالله؟ الناس الآن أمام رجلين، إما أن يؤمن وإما أن يكفر، وسيجد نتيجة الإيمان ونتيجة الكفر. واسمع، ومن يؤمن بالله، تؤمن بالله وتصدق بربك وتعمل الصالحات، ومن يؤمن بالله ويعمل الصالحات في الدنيا، فالنتيجة ما هي؟ قال يكفر عنه سيئات، يمحو عنه سيئات، يزيل عنه سيئاته، يكفر عنه سيئاته، ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، يدخله يوم القيامة هذه الجنات، ليست جنة ولا جنتين، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فمن عمل صالحا، فمن آمن وعمل صالحا في الدنيا، فالنتيجة السلامة يوم القيامة. والنجاة يوم القيامة والفوز الذي ليس فوقه فوز. قال بعدها: والذين كفروا كفروا بيوم الآخر ولم يؤمنوا به، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا كذبوا بآيات الله وبرسله أولئك أصحاب النار يوم القيامة، هم أصحاب النار خالدين فيها، وبئس المصير، بئس المرجع، وبئس المآب، وبئس العودة إلى الله عز وجل، هذا مصيرهم، هذا مصيرهم. قال الله سبحانه وتعالى لما بين لك هذه الأشياء العظيمة: كل ذلك بقضاء الله وقدره. وينبغي للمسلم أن يؤمن بالقضاء والقدر، وكل ما يجري في هذه الحياة هو في علم الله سبحانه وتعالى وبقضائه وبقدرته. ولذلك قال: ما أصاب من مصيبة من خير أو شر، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وعلمه وقدرته. والنتيجة ما هي؟ النتيجة أن من يؤمن بقضاء الله وقدره، وهو ركن من أركان الإيمان، كما أنك تؤمن باليوم الآخر ينبغي لك أن تؤمن بالقضاء والقدر. قال: ومن يؤمن يهدي قلبه، يهدي الله قلبه فيطمئن قلبه، والله بكل شيء عليم. فيهدى القلب وتطمئن النفس، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه. ويعلم المؤمن أن الأقدار كلها فيها خير للمسلم، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، خير له. إن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. ولذلك إذا علمت أن ما يدور وما يحصل وما يقع في هذه الدنيا من أقدار، أنك تعلم بأنها بعلم الله وقدرته، فالذي يجب عليك أن تطيع. قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم وكفرتم ولم تؤمنوا بالله فإنما على رسولنا البلاغ، على الرسول البلاغ أن يبلغ هذه الرسالة. والله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير والإلهية، ولذلك قال: الله لا إله إلا هو. وعلى المؤمن الذي يعرف حق الله أن يتوكل عليه، المؤمن فقط. ولذلك قال: فليتوكل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طيب، قال بعدها سبحانه وتعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نادى الله عز وجل الناس في ختام هذه السورة، ناداهم بأي شيء؟ من التحذير بما يشغلهم عن الله، ويشغلهم عن اليوم الآخر، ويشغلهم عن الفوز بالدار الآخرة. ولكن الحديث عن هذه الآيات أخشى أن يطول علينا، والوقت يضيق بنا، فلعلنا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله نكمل ما تبقى في هذه السورة. وأظن المهم هذا هو المحك في هذه السورة، أن تعرف ما الذي يجعلك تعمل للآخرة، وما الذي يشغلك عن الآخرة، وهذا هو الأهم، هو الأهم. لأن كثيرا في الواقع الآن الذين لهوا عن الآخرة ما ألهاهم إلا دنياهم، وما ألهتهم إلا أموالهم وأولادهم. ولذلك هنا لابد أن نقف مع هذه الآيات وقفة تحتاج منا أطول، ونقف عند هذا القدر، وإن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم ما توقفنا عنده. نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير.